ثالثاً، النفي. المفرد المؤنث: الشقة ليس فيها ثلاث حجرات. الشقة ليس بها ثلاث حجرات. المثنى المؤنث: الشقتان ليس فيهما ثلاث حجرات. الشقتان ليس بهما ثلاث حجرات. المفرد المذكر: المطبخ ليس فيه سخان كبير. المطبخ ليس به سخان كبير. المثنى المذكر: المطبخان ليس فيهما سخانان كبيران. المطبخان ليس بهما سخانان كبيران. الجمع: الكتب ليس فيها صور ملونة. الكتب ليس بها صور ملونة. المكتبات ليس فيها طاولات كثيرات. المكتبات ليس بها طاولات كثيرة.